بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأخذنا في الدرس الماضي الطريقة الثانية من حيث توفر طرف المثل. أريد أسأل أهل قد هضم الموضوع عند أخينا القيسي حفظه الله، اذكر لي الطريقة الأولى ما هي؟ إذا توفر معك طرف السند، وما معنى طرف السند؟ تابعي عن الصحابي وقد يزيد. أحسنت. ما هي الكتب التي نبحث فيها؟ أخينا عبد الله، ما إذا توفر لديك طرف الإسناد، فما هي الكتب التي نبحث فيها طرف الإسناد؟ الأمهات الست يبحث في تحفة الأشراف، والكتاب الثاني عندك إتحاف المهرة للكتب العشرة. أحسنت. ثم يليه محمد، ثم يليه إتحاف المهرة، الكتاب الذي أخذنا الكتاب الثالث، جامع المسانيد والسنن الحافظ بن كثير، وقد جمع الكتب السابقة وزاد عليها شيئا، والكتاب يعني كما تعلمون ليس متقنا في الإخراج، ونسأل الله أن يسر إتقانه وإخراجه، فهو مفيد في خير كثير. طيب، الكتاب الرابع المسند الجامع لجماعة من المعاصرين وعلى رأسهم الشيخ بشار عواد وفقه الله، وزاد فيه على الكتب الماضية مسند الحميدي والمنتخب لعبد بن حميد. كيف ترتيب المسند الجامع؟ أحسنت. الكتاب الخامس عبد العزيز، الكتاب الخامس من التي يبحث على أطراف السند عندك، أحسنت، الإيماء إلى زوائد الكتب الأجزاء، جمع فيه كم جزء النخين غسان؟ إيه أكثر. أحسنت، جمع فيه 346 جزءا، لا بأس. طيب، الآن من حيث توفر المتن، إذا كان لديك معلوم، وهذا يعني هي الطريقة الكثيرة الورود وسهلة الاستعمال، إذا توفر لديك طرف المتن الذي حفظ الحديث عليه، وأطراف المتون تختلف، قد يكون حديث واحد فيه مثلا إنما، وفي موضع آخر الأعمال بالنيات، وفي موضع إنما الأعمال بالنيات، الأعمال بالنيات، فإن الأعمال بالنيات تختلف على حسب الرواية، فهذا يحفظ لك طرف المتن. ما هو الكتاب الأول أبو بكر؟ جمع الجوامع، وقد قصد مؤلفه، قصد أن يجمع إيش؟ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقسمه إلى كم؟ إلى قسمين، الأول قسم الأقوال يعني ورتبها على حروف المعجم، والقسم الثاني ورتبه على مسانيد الصحابة، هذه الفائدة تكون في ذهنك، ورتب قسم الأفعال على مسانيد الصحابة، ثم اختصر منه كتابا. ما هذا الكتاب يا أخانا حفظك الله؟ من نعم عندك؟ نعم صحيح، الصحيح نعم، لا الجامع، الجامع الصغير، ما في صحيح هنا، الجامع الصغير، ثم أضاف له كتابا ثالثا عندك زيادات. ثم من الذي جمع بين الجامع الصغير وبين زياداته؟ غيركم شاركون، نعم فاجع النبهاني رحمه الله تعالى وغفر له. طيب، نبهاني كما تعلمون. طيب، كل كتب السنة، كل المساند، أما المساند والسنن هذه أول خطوة، مسانيد والسنن وتاريخ ابن عساكر 80 مجلدا مطبوع، والأجزاء والمنثورات، كل ما في مسند. المهم إيش؟ سفينة نوح جمع فيه ما هب ودرج مما وصلت إليه يده من المسندات، وكل ما له تعلق في صحة والضعف، هذا كل شيء أراد يجمع كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء بعده من الكتاب الذي جاء بعده؟ عبد القادر. ها؟ منو؟ إمامنا الباني. أصح الجامع ضعيف الجامع، لا، الذي جمع كتب السيوطي، المتقي الهندي، فجمعها في كتابه. سؤال عند أخينا حسين، كيف ترتيب كنز العمال؟ كنز العمال نعم. أي. رتبه على الأبواب وأيضا الأبواب رتب أحاديثها على الأطراف. رتبه على الأبواب العلمية. يعني مثلا بر الوالدين من يكون في الباء. وهكذا رتب أحاديث بر الوالدين على الأطراف. فهو مرتب على المواد العلمية. يعني عندك أي موضوع تبحث تجد كنز العمال هذا الموضوع مسبور فيه. مثلا البيوع سيكون في حرف الباء. البيوع في حرف الباء. أي نعم. ثم ترجع إلى البيوع الكسب الكذا الكذا الكذا كل حتى انتهي من البيوع. وجمع فيه جل أحاديث جل الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم جلها. لذلك أنت لا تستغني عن رجوع إليه. فقد يفيدك في حديث في أثر في قضية. حديث إنما يحب الله من عباده المنتخبين. تعرفون من أخرجه؟ من كنز العمال مع وقت الانتخابات. من كنز العمال أخرجوا بحثوا وصلوا الأخوان إلى الأخوان المسلمون إلى هذا الحديث ونشروا في وقت الانتخابات. إن الله يحب من عباده المنتخبين. فهكذا يعني أقصد أنت في أي موضوع معك بحث لا تغفل عنه. ارجع إليه وقرأ قراءة. والأحاديث معزوة إلى مخرجها. ما تطاله يدك رجعت إليه. ما عجزت عنه تبحث في الكمبيوتر في الحاسوب الآلي في الحاسوب الآلي وهكذا شأن بشأن. طيب يمع الجوامع. الكتاب الذي بعده الكتاب عندك أحسن موسوعة الأطراف وهي أكبر موسوعة في الأطراف. أكبر موسوعة صنفت في الأطراف إلى حد تاريخنا هذا. جمع فيها كم يا أخي العزيز؟ أحسنت. وله عليها ماذا يا عبد العزيز؟ ذيل. جمع فيها 105 من الكتب الأجزاء أيضا مرتبة على حروف المعجم. الأطراف مرتبة على الحروف المعجم. فالذي يرجع إليها وإلى ذيلها يعني رجع إلى كنز بحر كنز ثمين. وبعد ذلك يذكر لك اللفظ الأول ثم لفظ نحو الأول ثم نحو الثالث وكلها حديث. وأيضا ليس عن صحابي واحد لا القصد هو الطرف. قد يكون عن 3 عن 4 أصحاب مختلف الطرق. ما له تعلق بمسألة إيش الطرق. ليس له تعلق في مسألة الطرق. أهم شيء عنده الألفاظ. طيب هناك كتب اعتني أيضا بجمع أطرافها مثل ماذا؟ كتب الزهد لها أطراف خاصة بها. نعم أحسنتم. كذلك كتب من؟ ابن أبي الدنيا لها أطراف خاصة بها. أحسنتم. إذا أردت حديثا حكم عليه الشيخ الألباني من أين تستخرجه يا أخانا غسان؟ أحسنت. يعني له فهرسان المعجم المفهرس والثاني الجامع الأحاديث والآثار. نعم. أما جامع الأحاديث والآثار فيجمعون كل كلام الشيخ في كل حديث وكل أثر مرتب على حروف المعجم. الآن الجزء السادس ما انتهوا من حرف الألف عندنا وقد بلغوا إلى الجزء العاشر. ما أدري أين وصلوا في أوائل الحروف. ما وصلت عندنا إن شاء الله تأتي. طيب أما الشيخ مقبل فإذا أردت حديثا حكم عليه من أين تبحث؟ يا نعم إيه عنده. أحسنت. أطراف الأحاديث أيضا الأخ هران وفقه الله ذكر الحكم يقول حسن أمام اللفظ والأطراف في مجلدين موجودة. أحسنتم أحسن الله بكم. طيب قاعدة ذكرناها في الأطراف أطراف المتون يعني إيش هي؟ أي كتاب يطبع. فأي كتاب الآن يطبع حديثا بخدمة علمية في آخر فهارس فأنت تكون عندك الآن في حسبانك أثناء البحث تركز على الكتب الموسوعية الكتب الجامعة. مثلا عندنا شعب الإيمان جامع كبير مصنف من أبي شيبة مصنف عبد الرزاق الدر المنثور للسيوطي كذا ذكرنا لكم أمس كل هذه الكتب. طيب المطالب العالية مجمع الزوائد هذه كلها لها أطراف. لها أطراف تعتني بترجع إلى الطرف. والحمد لله والأمور ميسرة جدا يا رجال ميسرة جدا ميسرة إلى الغاية لأنه يتوفر لك الآن مع البحث ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك. هنا أخ يقول بعض الإخوة يستشكل إذا أحيل من بعض كتب الأطراف إلى عدة مراجع ويقول إلى متى سأبقى أبحث وكيف أستطيع أستخرج كل هذه الأحاديث. يعني يرى يقول أولا تستعين بالله. أنا قد أخبرتك أن هذا الباب يحتاج إلى نفس تريد تنتفع. أنا أذكر كان إذا بدأنا يعني بدأت البحث أتعلم بحثا أريد بحثا أرتجف هكذا يحصل ترتعد فرائصي وأشعر بهذا قلبي وفرائصي ترتعد في نفس اليوم الذي أبدأ فيه جبلة سأبدأ في بحث كذا كذا جامع في أحكام اللحية كنت أبحث وأنا أرتجف وأنا أرتجف انتهيت منه ودخل في بحث آخر وأنا أرتجف يعني بداية هكذا مهابة مهابة هذا العلم كانت تكون مؤلف كيف تجمع وتكون تخرج رسالة وما إلى ذلك فأقول لك أيضا الشيء العلم بالتعلم لا تنظر الآن إلى هذا أنا سألف مثل ما ألف السيوطي أو أنا سألف مثل ما ألف الألباني أين أنا وين هذا شوف صحيحة كمي والضعيفة تقرأ في حديث تدخل لك في بحر قال للشيخ محمد بن هادي قال الشيخ الألباني فرتج الأحاديث فرتجة على لغة فهمت يعني يأخذ كل طريق ويدقدق فيها وانظر رجال كذا كذا صحيح لكن أنت لو بدأت ستبدأ في سبيل تصل إلى ذلك تصل إلى ذلك أذكر لكم مرة الشيخ ذكر في الدرس الشيخ مقبل حديث كسر عظم الميت حقيقة كسر الميت كان قد مر معي وأنا أتعلم البحث في رسالة للحافظ بن حجر فعندها قال انفرد به سعد بن سعيد وهو صدوق في كلام رفعت يدي قلت لا يا شيخ التوبع قال من تابعه الحلقة كذا مستفيدون قلت يا حافظ سعيد حافظ سعيد حافظ سعيد القطع حافظ قال لا زمان قلت نعم يا شيخ قال تأكد من كلامي قلت نعم قال أتي بالكتب في وسط الحلقة عرقت وقال أتي بالكتب من المكتبة ذهبت أجيب الكتب من المكتبة ونظر فيها إلى آخره قال أعمل فيها بحث شاهد من هذا أنك وأنت هذا مبتدئ في الطريق تجد مهابة لكن مع الاستمرار ما شاء الله ينفع الله بك وتجد بحثا أبحاثا الآن منكم يعني أنت أيها المخاطب لو تبدأ بعد هذا تأخذ كتابا كبيرا أو صغيرا وتتعلم فيه تمشي فيه رويدا رويدا ما يأتي بعد سنة سنتين إلا وقد أنجزت إنجازا كبيرا ولو شيئا يسيرا في اليوم أهم شيء ما يمشي يوم إلا وعندك عمل عمل خاص في البحث والتأليف والنظر في المسائل بعد سنة عندك كم هائل بعد 5 سنوات عندك عدة مؤلفات بعد كذا عمر وهكذا وبحسب الترتيب الذي تمشي عليه فأقول لإخواني أنتم حفظكم الله مؤهلون أنتم طلبة علم متفرغون متفرغ للعلم الشرعي وأنت مؤهل ابعد من عندك كذا وأنا كذا وما في كذا وأنا ما أستطيع أو ما شابه ذلك لا ابعدها من ذهنك وأقبل انظر إلى الشيخ حلاق كم أخرج من كتب وحده في مكتبته مع مجموعة من العمال معه بس أثرى رحمه الله رحمه الله غفر أنت كذلك الآن هذه مفاتيح لك كل واحد يكون عنده رغبة الذي مثلا يريد حاجة كتاب مثلا تفسير الجلالين يبدأ فيه ينظر في أحاديثه من الآن وهذا في كتاب كذا وهذا في كتاب كذا ما تأتي فترة لو أنت أنجزت وهذه العقبات كلها صارت عندك تنظر هكذا في الطرق مجرد نظر تقرأ التخريج تقول الصواب كذا وكذا مع الاستمرار والدربة والملكة وهكذا والله الموفق وقد أخبرتكم في أول درس عن الشيخ الألباني أنه ابتدأ من قراءة رياض الصالحين أخرجه أبو داود الترمذي قال من هو أبو داود ومن هو الترمذي وبعدين قرأ في مجلة وجد مجلة المنار وجد فيها تخريج أحاديث وخرجوا فلان وخرجوا فلان تخريج متوسط يعني مش تخريج قوي فدخل المكتبة الظاهرية أخذ الكتب فهرس جمع فتراه إذا بالألباني الألباني فأنتم بارك الله فيكم كذلك تكونون بإذن الله سبحانه وتعالى فأنا أقصد الأخ هذا عندما يرى 10 مصادر سهل جدا الآن هي صعبة بعد فترة ستأتي بها خلال دقائق وأنت قد وقفت على الحديث وعلى طرقه وتستطيع ترتيب طرقه في خلال دقائق اليوم تكتب التخريج في 5 صفحات خلال ممكن تلخصها في 3 أسطر 4 أسطر بترخيص دقيق واضح وهكذا الأيام بس من سار على الدرب وصل ونحن بالنسبة لنا أي إنسان أن نحن مبتدئون في طلب العلم أي إنسان يصدم بهذا لا تظن أي بحث تدخله تقول يا أخي هذا قال بحث صعب يعني ما نشوفه أي بحث تبحثه لو كانت أصغر رسالة لابد فيها من صعوبة لابد فيها من صعوبة ومع الأيام تسهل وهكذا وفقكم الله. كتاب الرد على الجهمية لبمندة قبل 15 عاما بدأت فيه أو أكثر، فهمت؟ وكانت تمر بعقبات الرجال ما أجد، أبحث حتى أتعب وأنا أنظر في الكتب ما فيه. بعد 5 سنوات وجدت من لم أجده، بعد 10 سنوات وأنا الآن هنا في معبر أو أكثر وجدت أشياء، وهكذا. فالعلم هكذا بالتعلم، أي شيء أنت صعب عليك سيسهل، وفقك الله. يقول وقد يحصل من البعض تثبيط عن الرجوع إلى الكتب ويقول لهم ارجعوا إلى الكمبيوتر اختصارا للوقت. طيب أحيانا ما تحسن رجوع الكمبيوتر، الكمبيوتر يبث يخرج لك 1000 مصدر أو يخرج لك مثلا 200 نتيجة، كيف تعمل معها إذا لم تعلم أنت هذا القلم والترتيب؟ كيف تعمل مع 200 نتيجة؟ فالكمبيوتر نفعه عظيم كما سيأتي، لكن مع القواعد والضوابط التي تدرسها. فإذا لم يكن لديك قواعد وضوابط فلا تعد أن تكون عاميا فتح الكمبيوتر ووقف العامي مثل ما وقف عليه طالب العلم. هذا هو الخلاصة، ولا تستصعبوا هذا، أقول لكم سهل جدا، ومن وقف عند عقبة يأتي بحول الله نحلها ونمشي سواء. طيب طيب اليوم نأخذ الطريقة الثالثة. الطريقة الثالثة قال من حيث توفر قطعة من المتن، أخذنا طرف السند وأخذنا طرف المتن، الآن يمر بالباحث، أي مؤلف وأي باحث وأي سامع يمر معه قطعة يذكر أن أو في ذهنه يقول في حديث فيه كلمة كذا، قطعة من الوسط، ما عندك طرف سند ولا عندك طرف متن. سبحان الله، حفظ الله هذا الدين ويسر له رجال يقومون به من المسلمين والكفار. اجتمع مجموعة من المستشرقين، طبعا المستشرقون هؤلاء لا يصومون ولا يصلون، ايش عملهم؟ كد، اطرح في مصنع ولا اطرح في بحث ولا في مكان، وبعدها يقبل عليه كل وقته له. فهيئ الله سبحانه وتعالى مجموعة من المستشرقين خلال ما يقارب 33 عاما، وقاموا ففهرسوا الأمهات المشهورة، أعطني مجلد من الكبير القسم الكبير، أيه، وصنفوا كتابا سموه المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي. ها؟ لا لا، التسمية هم أسموه المعجم المفهرس، يعني بلغتهم هم، وجاء العربي ترجمة. جمعوا فيه صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن أبي داود، سنن الترمذي، سنن النسائي، سنن ماجه، سنن الدارمي، موطأ مالك، مسند أحمد بن حنبل. وقاموا بعد ذلك، هذه الكتب أخذوها وأخذوها أخذا بطريقة يعني جاءت بحول الله وقدرته وإعانته، حتى رتبوا هذا الترتيب البديع. فالحديث كل لفظة فيه، كل لفظة في الحديث يضعون لها موضع، يضعون لها موضع على المواد، على المواد. فمثلا لو عندك حديث، حديث مع قطعة من وسطه، مثل ذكرت حديث يعني إن الله سبحانه وتعالى يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، مثلا ذكرت أن فيها لفظة فاجر، الحديث فيه لفظة إيش؟ فاجر، والباقي ما تذكر منه شيء إلا أن في حديث أن الفاجر ينظر الإسلام. فأنت ستأخذ كلمة إيش؟ فاجر، ثم تقوم بإرجاعها إلى أصولها، فجر حرف الفاء، فترجع إلى حرف الفاء من حروف من إيش؟ من المعجم، فتجد فجر، فيدخل في الفجر وما إلى ذلك، الفجر إلى آخره، حتى تجد هذا الحديث إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، أخرجه ابن ماجه وفلان وفلان وفلان، يعني رمز ابن ماجه رمز كذا كذا كذا، وترجع إليه بطرقه، بطرف متنه وطرف سنده. هل وضح هذا؟ طيب، فقاموا بترتيب الأمهات المذكورة ورتبوا على المواد، والمواد على حروف المعجم، وعزوا كل مادة إلى إيش؟ إلى أصولها بالمجلد والصفحة والرقم على حسب الترتيب الذي سلكوه. نعم، والذي حملهم على ماذا؟ ليسهل الطعن في السنة، يعني من أجل أن يقفوا على الأحاديث بسهولة. طيب، مكثوا في تأليفه من سنة، يعني أول جزء خرج منه في سنة 1936، وآخر جزء خرج منه في 1969، فكان بين خروج أول مجلد وآخر مجلد 33 عاما. هذا ساعدهم في مجلد واحد محمد فؤاد عبد الباقي في إعداد الجزء الرابع، أما المواد قد جهزوها بس في إصلاحه وتجهيزه. ثم قام مجموعة بعد ذلك بعد ما انتهوا إلى تعريبه، طبعا أخذ أموال طائلة وأوقات واسعة وجهود يعني مستمرة حتى انتهوا. فإذا كان الكفار خدموا الدين فالباب أولى نحن إيش نبذل. الآن ما جاء بعد هذا الوحيد هو أجل عمل قام به المستشرقون، هذا العمل أجل عمل قام به المستشرقون على مر الدهر إلى يومنا هذا، هذا العمل، لأنهم حققوا كتبا كثيرة ولهم أخطاء في التحقيق علمية، لكن يرون أنفسهم منهم قد عملوا شيئا، لأنه اللكنة، ومنهم من يكون عربي فصيح يعني لسانه فصيح جدا، لكن هذا العمل أجل أعمال المستشرقين في خدمة الإسلام. إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. قال رتبه لفيف من المستشرقين وقصدوا به التوصل إلى الطعن في حيث النبي صلى الله عليه وسلم، فأبى الله إلا أن يكون مما يخدم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول إن الله لا ينصر هذا الدين برجل فاجر، فقد ترجم هذا الكتاب وانتفع به الناس. طريقة البحث فيه أن تأخذ أغرب لفظة في القطعة المتوفرة لديك وتعيدها إلى أصلها وتبحث عنها في مادتها، والكتاب من أوله إلى آخره مواد مرتبة على حروف المعجم. مثاله لفظة فجمعوا ما غنموا فأقبلت النار، أغرب لفظة لعلها غنم، تعيدها إلى أصلها غنم، ثم تبحث عنها في هذه المادة، وذلك في حرف الغين من المعجم، فعندها تقف على المطلوب من العزو إلى المصادر المذكورة فيه، وهي الكتب التي جمعت ألفاظها في هذا الكتاب، وهي دال لسنن أبي داود، دي لسنن الدارمي، طاء لموطأ مالك، ميم صحيح مسلم، نون للنسائي، تاء لسنن الترمذي، جه لسنن ماجه، حم لمسند أحمد، خاء صحيح البخاري. تنبيهان: الأول العزو فيه إلى الطبعات المعتمدة إما بالرقم أو الصفحة. الثاني هذا الكتاب هو أضخم كتاب من أعمال المستشرقين ولم يأتي له نظير إلى حد التاريخ، ما أحد لا من العرب ولا من العجم بعد ذلك، لأن العجم أدركوا نفع المسلمين ومستعدون، هم مستعدون يقومون بالأعمال هذا، لكن أدركوا النفع فيه أنه قرب. الآن تريد تؤلف فيما بذلا في السفر أحكام السفر وتريد أحاديث السفر من هذه الكتب كلها، أين ترجع؟ مادة إيش؟ سفرة، ويسوق لك كل الأحاديث فيها. عندك تحضير موضوع في الخطبة، أحيانا نحن نحضر الخطبة، أتذكر أريد مثلا في أي موضوع معك تأتي بكلمة منه، كلمة الموضوع التي تريده وترجع إليها وتجد الأحاديث وترجع الأصول بسهولة، حديث عجبك، كلمة لفظة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما شاء الله، وتأتي بالذي أنت تريده، والله المستعان مع الكتب الأخرى المتوفرة لدينا. طيب نطبق بحديث واحد، عرب الكتاب هم جماعة من العرب ولم يسموهم. نعم الدكتور أينس أغرب لفظة، لا لماذا أغرب لفظة عندك؟ ليسهل عليك الرجوع إليها مباشرة، وأيضا تقل يقل فيها إيش الأحاديث، مفهوم؟ مثلا إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، لو جئت إلى مادة إيش رجل، رجل مثلا، واضح كم من رجال كثير جدا، يعني كلمة رجل وردت كثيرا، إذا جئت إلى كلمة فاجر فاجر فجرة فالمادة تكون أقل، يعني تقف على مطلوبك بسهولة. طيب ممكن يذكر لنا حديث منكم، من يريد حديثا؟ ها هم أيضا هم أنفسهم هم يعني وهم اللي ترجموا، ما استبعد هذا، نعم أن يكون هم ألفوا وهم أيضا ترجموا، وساعدهم محمد فؤاد عبد الباقي في المجلد الرابع. طيب انظر الطبعة الثانية هي فيها ملونة. أيوة. مثلا أنت تبحث عن حديث معين في أسنان الإبل، فوقفت على حديث فيه تباين أسنان الإبل، فترجع المادة تباين، طيب ترجعها إلى أصلها تباين، فتخرج تفتح على حرف إيش هنا ألف إلى حاء، إذن ألف باء تاء في حرف التاء المجلد هذا، تاء تباء بعد التاء إيش باء. هنا ستحصل إيش؟ هنا إيش؟ مثلا بيان استبان، يعني كل وهكذا بيان بينة بينات، هذا أصول المادة. طيب تباين، فإذا تباين أسنان الإبل دال زكاة خمسة، يعني باب رقم خمسة في كتاب إيش؟ الزكاة. وعامل جنبه علامتين، يعني أن الحديث قد يكون الحديث الثاني في نفس الباب. طيب علامتين، زكاة نون زكاة خمسة عشرة، يعني باب خامس والحديث الموجود عاشر في باب الخامس من كتاب إيش؟ النسائي. وتستعين إذا عجزت تستعين بأطراف الكتاب نفسه، أطراف الكتاب إيش؟ نفسه، وتحفة الأشراف وإتحاف المهرة وهكذا. واضح يا رجال؟ وفقكم الله. وهكذا فأنتم كل واحد معه حديث يرجع إلى حديثه من المعجم المفارس. هناك يعني بعض الكتب بس مش متوفرة، مش موجودة عندنا، لكن هذا الطريقة هي الطريقة الوحيدة، وما بعدها إلا الحاسوب الآلي. طيب قال رحمه الله، انتهينا من الطريقة هذه، ننتقل للطريقة الرابعة. قال الطريقة الرابعة البحث عن الحديث من حيث مظانه. أحيانا هذه الطرق كلها عندك، كل هذه الطرق عندك وأنت مستعجل في البحث، وسنن أبي داود صارت عندك في مجلد، صحيح مسلم في مجلد، صحيح البخاري في مجلد، عندك حديث وأنت تعلم أنه في كتاب الزكاة، وأنت تأتي ترجع الفهرس من أخير فهرس الحديث والطرف الله على ماش، وما في يعني أنت مستعجل ما تريد ترجع إلى أطراف إيش هذا، أي تفعل تفتح هذا في كتاب الزكاة، تفتح فهرس كتاب الزكاة أبواب الزكاة، تنظر المضان لحديثك ترجع إليه مباشرة. الأمور سهلة جدا. كان في مثلا قبل فترة صحيح البخاري مطبوع في 15 مع الفتح مثلا، أو الأصل مطبوع في 6 مجلدات، متن البخاري 6 مجلدات، وتبدأ تقلب كل مجلد. اليوم الكتاب كله في مجلد بين يديك ومفهرس بين يديك، فمباشرة قد أنت قد تكون طريقة المضان أقرب إليك من طريقة الأطراف. واضح لكم ولا لا؟ أحيانا أنسى أنا في البحث فأريد أرجع إلى الأطراف وأنظر الحديث وأكسل من الكمبيوتر، أكسل غالبا أكسل تمام، فما أنتبه لو أنا قد رجعت إلى أطراف أو عملية البحث. والقضية أحيانا تنبأ القضية سهلة، افتح فارس كتاب الزكاة أستخرج الموضوع في خلال يعني دقائق. واضح؟ وهكذا والله المستعان. قال يعرض للباحث أحاديث وآثار يشار إليها إشارة ليس لديه طرف السند ولا طرف المتن ولا قطعة من المتن، فهنا يتجه إلى البحث عن الطريقة الموضوعية. فلو وجد مثلا حديث النهي عن قتل النساء والصبيان في الحرب، فيتجه مثلا إلى صحيحين فيبحث في كتاب الجهاد والسير، فيجده بمعونة الله تحت باب النهي عن قتل النساء والصبيان في الحرب. وهكذا في بقية السنن وبقية كتب السنة المرتبة على أبواب الفقهية تكون قد ذكرته غالبا في نفس الكتاب، وقد تختلف عباراتهم في التبويب عليه. طيب شيخنا مقبل كان طريقة البحث عنده هذا المضان، ما كان يستعمل طرق البحث كل هذا التي ذكرتها لكم، وهو يعرفها. لماذا؟ قال لأنني أستفيد عندما أفتح الموضوع، أقرأ كتب السنة فأستفيد فوائد وأحاديث وآثار ومسائل، وأنا قصدي الاستفادة، هذا سمعته منه من لسانه مباشرة. طيب إذن الطريقة الموضوعية ترجع المواضيع وتستفيد منها. هنا نشير أيضا إلى كتب مسندة رتبت على المواضيع، رتبت أيضا على المواضيع، وهذا مهم جدا أن يراجعه طالب العلم، يراجع الكتب هذه المرتبة التي منثورة ورتبت، منثورة ورتبت. قال إشارة إلى كتب أصولها غير مرتبة رتبت ليسهل الاستفادة منها. واحد، مسند أحمد رتبه أكثر من واحد، من ذلك الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد الشيباني للساعاتي أحمد بن عبد الرحمن والد حسن البنا رحمه الله، رحمهم الله. طيب هذا الكتاب طبعا أصعبه جدا وأعياه، فرتبه على الأبواب والأبواب الفقه، وجعل له حواشي أضاف بعض الغريب والشروحات، وصار في زمنه قبل هذا الفهارس كذا صار هو مرجع لأهل العلم. هذا كتاب ترتيب مسند الإمام أحمد. نعم يا أخي العزيز، تعرفه؟ نعم. انظروا مكانه، رأيتم مكانه؟ أعطينا المجلد الأول منه. حفظكم الله. انظروا يا رجال معي، الفتح الرباني لهذا الكتاب، وهذه الطبعة هي الوحيدة طبعا في زمنه كانت أفضل طبعة يوم خرج. طيب في زمنه كانت أفضل طبعة. رتبه نعم. هذه الطبعة ما خدمت على نفس الطبعة ما تجددت على حسب علمنا، ووضع لها إيش؟ بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني، يعني شرح بعض الأشياء والكلمات والألفاظ فيستفاد منه، لا زالت الفائدة حية إلى حد يومنا هذا منه. إذن هذا الكتاب الأول. قال باء المحصل لمسند الإمام أحمد للشيخ عبد الله بن إبراهيم القرعاوي رحمه الله، عنده ما شاء الله رتبه بترتيب أدب، ورتبه بأسانيده ومتونه. نعم كتاب كبير ما شاء الله، كثير مجلدات. أحسنت أحسنت واحد فقط. الأخوار أو مكانه جنب الباب. أيضا بجواره يا أخانا علي كتاب آخر مختصر، مختصر الأبواب لصالح انظروا المحصل هذا، وطبع بطبعة جيدة كما ترون دار العاصمة، خط واضح ومرتب على الأبواب الفكرية، على أبواب العلم من أول إلى آخره. رتب مسند أحمد كترتيبات كتب السنة المرتبة، يعني مثلا أنت عندك موضوع وتريد الأحاديث مسند أحمد، خلاص تستخلصها ترجع إلى الباب تجد الأحاديث كلها مزبورة. جاء الشامي بعد أن خرج طبع مؤشر رسالة، بعد أن خرج طبع مؤشر رسالة جاء صالح بن أحمد الشامي والاهتمام بالسنة وتلخيصاتها، لخ الأمها له الزوائد ولو كتب كثيرة في السنة وخدمتها، فلخص مسند أحمد، حذف الأسانيد والأحاديث المكررة ورتبه على الأبواب ترتيبا حسنا مع الحكم، مع الحكم عليه ومع الإشارة إلى يعني الحكم عليه وإلى إشارة إلى طبع مؤثر رسالة برقمه. انظر هنا الكتاب الخامس صلاة التطوع والوتر، كل الأحاديث الواردة في صلاة التطوع والوتر في مسند أحمد في مكان واحد من جميع المسند، واضح؟ وهو كتاب جيد استفاد منه. نعم ايش اسمه عندك؟ قال مسند احمد احذف الاسانيد والاحاديث المكرره ومرتبه على ابواب تاليف صالح بن احمد الشامي. طيب انتهينا لهنا، ننتقل لمسند اخر الشامي. ظنوه من اليمن ها؟ رجل اجتهد وبحث وانتج، مفهوم؟ طيب مسند، انظروا الآن نحن نتناقش الشامي هذا، ما نعرف كيف هو ولا إيش عقيدة، ما عقيدته ولا منهجه ولا كيف، ما نعرف عنه شيء. عرفناه من خلال إيش؟ كتبه ومؤلفاته، واضح؟ بارك الله فيكم ونفع بكم. مسند أبي داود الطيالسي رتبه أيضا الساعاتي في كتاب سمى منحة المعبود بترتيب مسند الطيالسي. طيب هناك أيضا ترتيبات لكتب مهمة ونافعة، الترتيبات لزوائد بعض الأمهات، الأمهات صارت بها عناية، الأمهات الست والمساند العشرة وما شابه ذلك، لا سيما الأمهات الست، فجاء العلماء أرادوا يخدموا الزوائد الزائد على الأمهات فعملوا الزوائد عليها. مثلا عندنا ابن حبان عمل الهيثمي عمل موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان على الصحيحين، على الصحيحين في مجلدين، وزمان زمان كان هذا الزوائد مطبوعة وأصل ترتيب ابن حبان غير مطبوع، فكان العلماء يقولون قال ابن حبان كما في موارد الظمآن، واضح؟ هو هذا موارد الظمآن، بارك الله فيكم، وخدمه الشيخ الألباني وغيره من أهل العلم. كذلك أيضا كتاب كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة، وهذا الكتاب كتاب للعلامة الهيثمي، أيضا الهيثمي هذا سبحان الله في هذا الفترة هيئه الله للزوائد، كان الشيخ العراقي يقول لو أن طالبا قال يخرج زوائد كذا زوائد كذا رسم له الخطة قال علي، الهيثمي بين يدي العراقي وكان يحبه كثيرا ويجله، فعمل الزوائد، ما زوائد البزار. نعم هذا الجانبي، هذا زوائد مسند البزار على الأمهات الست، كشف الأستار. نعم طيب واحد واحد نأخذه. أخذ أين ترون صورته؟ طبعا هذه الطبعة الوحيدة الآن، الطبعة الوحيدة. وبعض إخواننا الذي درسوا في دماج معنا في البحث قام بتخريجه، أخ جزائري وأخ إماراتي، أخ جزائري وإماراتي، وكان يعرض علي بعض المواطن منه. طيب الثاني بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث، الحارث أبي شامة له مسند، وقام الهيثمي بأخذ زوائده، بغية الباحث عن زوائد الحارث وطبع والحمد لله. مجمع البحرين في زوائد المعجمين الأوسط والصغير كلاهما للطبراني، وهذا أيضا كلها للهيثمي معي هنا، هنا خلف الزوائد ما شاء الله، مش كلها، في بعض في هناك من مجمع البحرين هذا في 9 مجلدات، مخدوم خدمة طيبة، خدمة الكتب طيبة، يعني خدم الكتاب خدمة، ترجم للرجال، خرج الحديث باختصار، وحكم في الغالب على الإسناد أو نقل حكم الهيثمي على الإسناد، فيعني كتاب جيد هذا، يخدم كتب الطبراني، يخدم كتب الطبراني. زوائد المعجمين على الأمهات، على الأمهات هذا هو يرجع 9 مجلدات جيد. طيب بارك الله فيكم. معك الزوائد، يعني هنا هو منهج، إما أن يكون الحديث زائد بمتنه وصحابيه، أو يكون المتن في زيادة على ما في الأمهات فيخرجوا للزيادة هذا، للزيادة هذا، يعني الحديث المتن هذا انظر إلى المتون والأسانيد، فما كان في الصحيح في الصحيحين ما يخرجه أو في الأمهات، وما كان زائدا عليها أخرجه في هذا، وهذا يحتاج إلى حافظ، إلى رجل إيش يكون حافظا ومتقنا، وهو كذلك وإن كان على بعض التعقبات لكنها قليلة بالنسبة لخدمته رحمه الله وغفر له. طيب يا رجال، مجمع الزوائد ومنبع الفرائد، هذا الكتاب النافع لكنه بدون أسانيد، الكتب الأولى بالأسانيد يسوق الزائد بسند، هذا حذف الأسانيد، وهذه الطبعة المعتمدة هناك فوق، وهذه الخدمة خدمة حسين سليم أسد، مرتب على أبواب الفقه، مرتب على أبواب الفقه كاملا. عندما كتبت الجامع في الأذكار، الجامع الصحيح من الكتب التي اعتنيت بالمرور عليها الكتاب هذا كاملا، على حيث كاملا، لأنه جمع كم كبير من أحاديث السنة التي ليست في المتناول، ليست متناول مثل الأمهات الست. طيب مجمع الزوائد ومنبع الفرائد، جمع فيه زوائد مسند أحمد وأبي يعلى والبزار ومعاجم الطبراني 3، مرتبا على الأبواب الفقهية كلها للحافظ أبي الحسن علي بن أبي بكر سليمان الهيثمي رحمه الله، توفى سنة 807. طيب منبع الفرائد، منبع الفرائد، مجمع الزوائد ومنبع الفرائد، هذا غير هذا. نعم. طيب يا رجال، زوائد المسانيد 8، هذه مسانيد صغيرة، مسانيد صغيرة، قال بعضهم مسند أبي يعلى كالبحر، ومسانيد البقية كالسواقي، يعني صغيرة، مسند مسدد، مسند ابن أبي شيبة، مسند فلان، مسند فلان. زوائد المسانيد 8 فيه مؤلفان، هذه المسانيد ليست في متناولنا، مسند ابن أبي عمر، مسند مسدد، مسند أحمد بن منيع، ليست في متناولنا وليست مخطوطة، ليست أيضا مخطوطة الآن، يعني ما وقف عليها الباحثون إلى اليوم، إلى اليوم موجودة، إلى اليوم قد يوقف عليها في المستقبل، إلى اليوم مفقودة. طيب قال هنا زوائد المسانيد 8 فيه مؤلفان، ألف المطالب العالية بزوائد المسانيد 8 الحافظ بن حجر، جمع في زوائد المسانيد 8 مسند مسدد والطيالسي وأبي يعلى وابن أبي عمر العدني وأحمد بن منيع والحارث بن أبي أسامة وإسحاق بن راهوي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد، هو ذاك. نعم هذا هو، وحقق وخدم بهذه الخدمة كما ترون في المجلدات هذه المقدو، يعني تخريج الأحاديث مع شواهدها والحكم عليها، وفي آخر فهرس أطراف الحديث. الباء إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد 10 للحافظ أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البصيري المتوفى سنة 840، هذا هو نفس المسانيد، هي نفس المسانيد، وفي هذا فوائد أيضا ليست في هذا، وفي هذا فوائد ليست في هذا، إلا أن كتاب المطالب أكثر فائدة لأن الحافظ أكثر علما وأقعد بعلوم الحديث، وفيه فوائد حسنة وفيه فوائد وأحكام حسنة. قلت هذا الكلام من أجل لا تفهم أن كتاب الحافظ لأنك قد غطى على هذا ولا فوائد في هذا. هذا في فوائد لا نزال نستفيد من الألفاظ والتخريجات والأحكام فيه، والعلماء لا يزالون على ذلك إلى اليوم. طيب زوائد، هناك زوائد كثيرة، بس أحببت هنا أضفت زوائد تاريخ بغداد. تاريخ بغداد من كتب النفيسة، فجاء خلدون الأحدب معاصر الدكتور خلدون الأحدب وعمل زوائد تاريخ بغداد على الكتب الستة الأمهات الست، ورتبها وخرجها وحكم عليها وترجم لرجالها، فصار كتابا نفيسا في 10 مجلدات. نعم، مع الفارس. أي نعم، ها؟ أوه نعم، نحتاج كم يا أعمال من أراد أن يبحث. الآن مسهل جدا. صور تنظر الرجل، كنا من يعني قبل فترة يعني تجلس يوم كامل على رجل وأن تبحث عن شيخ الحاكم أو عن شيخ فلان. الآن ترجم رجال الحاكم وشيخ الحاكم ترجم لفلان. أيضا الكمبيوتر هذا الحاسوب الآلي كلما أحسنت فيه هناك موضع الترجمة، تكتب الاسم صوابا وتضع على الترجمة ويسرد لك من ترجم له في ماها بودر. فهمت؟ يعني صارت أمور ميسرة اليوم سهلة. فإذا أضفت إلى ذلك جهود خاصة في النظر والتنقيب والرجوع أثريتها، ولذلك تجد أن التأليف في زمن هذا أكثر منه، يسهل عليهم التأليف أكثر في زمن الماضي. طيب يا رجال، أيضا من الكتب الجامعة المهمة المرتبة على الأبواب كتاب جامع الأصول للعلامة ابن الأثير. هذا الكتاب يا رجال، وهذا كتاب نافع مشهور عند العلماء، جامع الأصول. جمع الأمهات الست وموطأ مالك فيما نعم وموطأ مالك ورتبها على الأبواب، والأبواب على حروف المعجم. أنتم معي؟ مثلا الصبر، الأحاديث الواردة في الصبر في الأمهات الست وموطأ مالك في حرف الصاد الصبر. واضح؟ واضح معي يا رجال؟ ويقوم أيضا بالعناية بالغريب، غريب الألفاظ. والكتاب له مقدمة في علم الحديث، مقدمة جيدة قد أفردت بالطبع وحدها. الشاهد من هذا كله الكتاب نفيس، ولا يزال أهل العلم يهتمون به. وهناك طبعة أفضل من هذه الطبعة، هناك طبعة مفهرسة في أخذها فهرس للألفاظ الأحاديث بحيث ترجع إليه بسهولة. فليكن منكم على ذكر. ها؟ طبعا مش عندنا، يعني طبعا موجودة في الأسواق لم تتوفر عندنا إلى الآن، هذه الطبعة القديمة. المطلوب حفظكم الله، الذي غاب يوم أو حصل له عذر. أقول الأخ ياسين حفظه الله ينشر في القناة، عندنا قناة ننشر فيها الدروس المصطلح والفقه وما شابه ذلك، وأيضا الأخ ياسين جزاه الله خير ينشر فيها الدروس، وكذلك معنا مجموعات، في مجموعات ثلاث مجموعات واتساب، ثلاث مجموعات ينشر الأخ ياسين يوميا جزاه الله خيرا الدروس، يعني كل درس ينشره ممكن ينشره مباشرة، وكذلك ينشر في النت في ماذا في اليوتيوب أظن صح، يرفع اليوتيوب وهكذا إلى آخر. أنا أقصد الذي غاب يحب يسمع اسمع بسهولة، أنا أقصد من هذا أن يكون عندك سهولة، عندنا سهولة في السماع. قبل يوم مين نسيت الدرس يوم من الأيام أيوة بسهولة تراجع وما إلى ذلك. طيب يا رجال، الواجب المطلوب المثابرة عليه والمواصلة فيه والتعرف على الكتب، وفقنا الله إياكم.